بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس 12 من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى 3 أبواب: الأول باب ما جاء في السحر، الثاني باب بيان شيء من أنواع السحر، الثالث باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. والسحر هو صرف الشيء عن وجهه، ويطلق على ما يفعله صاحب الحيل بمعونة الآلات والأدوية وما يريك صاحب خفة اليد، وهو عمل يتقرب به إلى الشيطان، وسمي سحرا لأنه صرف الشيء عن جهته. وعرف الفقهاء السحر بقولهم: هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. وقد أجمع أهل السنة على إثبات السحر، واختلف العلماء في من يتعلم السحر ويستعمله على 3 أقوال. والصحيح أن السحر يكون شركا إذا كان بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور، ويكون عدوانا وفسقا إذا كان بالأدوية والعقاقير. يعني لو كان الساحر يتقرب إلى الشياطين كان سحره كفرا، أما إن كان لا يتقرب إلى الشياطين وإنما يستخدم الأدوية والعقاقير ونحو ذلك فهذا يكون عدوانا وفسقا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس لمن عمل بالسحر يوم القيامة نصيب من الجنة، وهذا فيه دلالة على كفر الساحر. قال رحمه الله: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. يعني كان الشيطان ينزل على هؤلاء الكهان ويخبرهم بما سيحدث في المستقبل، وكان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حجبت الشياطين عن السماع بالشهب. وقوله في كل حي واحد أي في كل قبيلة كاهن تنزل عليه الشياطين. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، أي ابتعدوا عن 7 الموبقات أي المهلكات. وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ أي ما هن 7 الموبقات؟ قال: الشرك بالله، هذا الأول. والشرك هو اتخاذ إله غير الله يدعى ويرجى من دون الله سبحانه وتعالى. قال: والسحر، هذا الثاني. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا الثالث. أي لا يجوز قتل نفس إلا بالحق، والحق هو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. هذه 3 هي مبيحات قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى. قال: وأكل الربا، هذا الرابع من الموبقات، والربا مفصل في كتب الفقه. قال: وأكل مال اليتيم، هذا الخامس، واليتيم من مات أبوه قبل سن البلوغ. قال: والتولي يوم الزحف، هذا السادس، والمراد الفرار عند التقاء جيش المسلمين مع جيش الكافرين. وقال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أي قذف النساء المؤمنات العفيفات البريئات، يعني لا يجوز اتهام امرأة مؤمنة عفيفة بالزنا أو نحوه. ويدخل في قذف المؤمنات قذف المؤمنين، وهذا بإجماع أهل العلم، يعني لا يجوز اتهام مؤمن عفيف بالزنا ونحوه. قال المؤلف رحمه الله: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، وذلك لأجل كفره. وجمهور أهل العلم يرون أن قتله يكون حدا. قال: رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف، أي من قول جندب رضي الله عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر، ولكن هذا اللفظ لا يوجد عند البخاري رحمه الله. قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وحفصة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك صح عن جندب، أي أنه قتل الساحر. قال رحمه الله: قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي صح قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم. وقد اختلف أهل العلم في الساحر هل يقتل بمجرد تعلمه واستعماله السحر على 4 أقوال. والصحيح أنه يجب قتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوج. واختلف أهل العلم أيضا في الساحر هل يقتل قصاصا أو حدا على 2 قولين. والصحيح أنه يقتل حدا، وثمرة الخلاف أن من قال بأنه يقتل حدا قال: لا تقبل توبته، أما من قال يقتل قصاصا فإنه قال: تقبل توبته. واختلف العلماء أيضا في الساحر هل تقبل توبته على 2 قولين. والصحيح أنه لا تقبل توبته لأنه يقتل حدا، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه استتاب ساحرة. واختلف العلماء أيضا في الساحرة المسلمة هل تعامل معاملة الرجل على 2 قولين. والصحيح أن الساحرة المسلمة تعامل معاملة الرجل لعموم الأخبار الواردة في قتل الساحر، فهي تشمل المرأة والرجل. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية سحرتها. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، وهي قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال: الثانية تفسير آية النساء، أي قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال: الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان كما تقدم من قول عمر رضي الله عنه. قال: الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، فالجني يسمى شيطانا والإنسي يسمى كاهنا. قال: الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصات بالنهي كما تقدم في الحديث: اجتنبوا 7 الموبقات. قال: السادسة أن الساحر يكفر، وذلك لقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذا يدل على كفر الساحر. قال: السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، وذلك لأنه يقتل حدا ولا يستتاب، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين روي عنهم قتل الساحر لم ينقل أنهم استتابوه. قال: الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده، أي وجود السحر على زمان عمر رضي الله عنه، فكيف يكون الحال في الأزمنة اللاحقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر، أي من الخوارق والشعوذة ونحوها، ومنها كفر أكبر ومنها كفر أصغر. قال رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. والجبت قال الحسن رنة الشيطان أي صوت الشيطان. كان الجاهليون قبل الإسلام إذا أراد أحدهم أن يعمل أمرا فإنه يزجر الطير، فإن طار ناحية اليمين استبشر وتفاءل، وإن طار ناحية اليسار تشاءم وكف عما يريد فعله. وكانوا أيضا يتفاءلون بأسماء وأصوات الطيور، فجاء الإسلام بإبطال ذلك. وأما الطرق فعبارة عن خطوط تخط في الأرض، ويستدل بهذا على ما سيحدث في المستقبل. قال رحمه الله: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي روى أبو داود والنسائي وابن حبان هذا الحديث المتقدم، واقتصروا على المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولم يذكروا قول عوف وقول الحسن. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي من تعلم شيئا من النجوم فقد تعلم شيئا من السحر، وكلما زاد من تعلم النجوم زاد من الإثم كإثم الساحر. والمراد بعلم النجوم هنا هو الاستدلال بها على ما سيحدث ويقع في المستقبل. قال رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق شيئا بعنقه أو عنق طفل صغير أو على أي شيء لم يعنه الله سبحانه وتعالى على أمره. قال: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه، هي النميمة القارة بين الناس، أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، أي من البيان وهو الكلام الجيد، ما يصرف قلوب السامعين وإن كان غير حق، وكذلك السحر. فإن أريد بالحديث المدح فيكون المعنى ما يستمال به القلب وتستنزل به المصاعب، وإن أريد به الذم فالمعنى أنه يكتسب به من الإثم ما يكتسبه الساحر. قال فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت كما تقدم. قال الثانية: تفسير العيافة والطرق، العيافة هي زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض كما تقدم. قال الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال الرابعة: العقد مع النفث من ذلك، أي من السحر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. قال الخامسة: أن النميمة من ذلك، أي من السحر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل أنبئكم ما العضه، هي النميمة القالة بين الناس. قال السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة، أي من السحر بعض الفصاحة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. والكهان هم من يدعون علم الغيب، وكذلك كل من يدعي علم الغيب يدخل في هذا الباب. وادعاء علم الغيب شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى اختص نفسه بعلم الغيب، فمن ادعى شيئا من ذلك فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والعراف هو من يدعي معرفة الغيب، والمراد أنه لا ثواب له في صلاته وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج إلى إعادتها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أي من الأمور الغيبية، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي القرآن والسنة. قال العلماء: هذا الحديث ورد مرة مقيدا بالتصديق ومرة غير مقيد، فيحمل على الحالين، فمن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى كاهنا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال رحمه الله: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، عن أبي هريرة قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران ابن حسين مرفوعا: ليس منا، أي ليس على سيرتنا ومذهبنا، وهذا وعيد يدل على أن الفعل المذكور من الكبائر، ليس منا من تطير، أي فعل فعل الطيرة، أو تطير له، أي فعل له فعل الطيرة وهو راض، أو تكهن، أي فعل فعل الكهانة، أو تكهن له، أي فعل له فعل الكهانة وهو راض. قال: أو سحر، أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، أي إلى آخر الحديث. قال رحمه الله: قال البغاوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. يعني العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها ونحو ذلك. قال رحمه الله: وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير أي في القلب. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبجاد، أي الحروف الأبجدية، أبجد هوس حط كلم إلى آخره. قال: وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي ليس له نصيب يوم القيامة في الجنة. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، وذلك لأنه يزعم معرفة الغيب والقرآن ينهى عن ذلك. قال الثانية: التصريح بأنه كفر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة: ذكر من تكهن له، أي رضي بالكهانة له وإن لم يقم بها. قال الرابعة: ذكر من تطير له، أي رضي بالتطير له وإن لم يقم به. قال الخامسة: ذكر من سحر له. قال السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد، كما في قول ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم. قال السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، الكاهن يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها، وقيل لا فرق بين الكاهن والعراف. أسئلة الدرس: السؤال الأول: عرف السحر وبين حكم من يتعلمه. السؤال الثاني: اشرح حديث السبع الموبقات شرحا مجملا. السؤال الثالث: هل يقتل الساحر قصاصا أو حدا، مع بيان ثمرة الخلاف. السؤال الرابع: ما هي العيافة والطرق والطيرة، وما حكم تعلم النجوم؟ السؤال الخامس: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة يحتمل احتمالين، وضح ذلك. السؤال السادس: ما حكم إتيان العراف والكاهن، مع ذكر الدليل على ما تقول وبيان الفرق بين العراف والكاهن؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.